يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال الشيخ علي رحمه الله في دائما في فصل المرابحة قال والأجل وإن بيع على النقد ووجب على بائع المرابحة بيان الأجل كما سبق لنا بيع المرابحة هو يعني خلاف الأولى والأفضل بيع المساومة ولكن بيع المرابحة هذا فيه يزمو يبين السلعة اللي يشراها فهي بيعها للسيد يقول بيّن كلش يبين له حتى الأجل الذي اشترى به اشترى إليه الله سرع لأن له حصة من ثمن الأجل اللي اشترى به ولهذا كان البيع بالتقسيط الأجل فيه يعني حصة من ثمن لهذا حتى يزيد بالسواء عنده حق فيه. هذا إن دخل على التأجيل ابتداء بل وإن بيع المبيع على النقد ثم أجل هو البيع الأول لتراضيهما فيجب على بيع المرابحة نقدا بيان الأجل المضروب بعد العقد لأن لاحق لك الواقع لاحق البيع الواقع. قال وطول زمانه ووجب بيان طول زمانه يعني زمان مكثل المبيع عنده السلعة تبيع فيها السيد هذا شحال هي عندك ولوم راك تبيع فيها مرابحة يبين له ووجب بيان طول زمانه أي زمان مكثل المبيع عنده ولو عقار لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عنه في أيديهم يحبون الحاجة الجديدة. قال رحمه الله وتجاوز الزائف وإن اشترى بثمن زائف كله أو بعضه وأراد أن يبيع مرابحة وجب عليه بيان تجاوز الزائف يعني هذا الناقص من الدراهم أو الدنانير مراد بتجاوز الرضا به ولم يعتد قال أنا شريته بصحراء تجاوز لي في الأمور اللي هي خاسرة لابد يبينها للمشتري هذا اللي يحبه فإن لم يبين فكذب كما يفيده هذا قديم الشيخ هذا قديم لما كانت دراهم منها أي كانت دراهم الزائفة رحمه الله هيبة اعتيدت ووجب بيان هيبة لبعض الثمن اعتيدت بين الناس يقول له المشتري اللي راه يبيع له يقول له راني شريت انا مثلا على فلان وراه خلاني كيف راه العدد في بيع له وخلي يقول له خلي لي 100 خلي لي 100 بدا يبين له ثاني هذيك اللي خلاها للبايع الاول وجب هنا بيان هيبة لبعض الثمن اعتيدت بين الناس بان تشبه عطية الناس فان لم تعتد او وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان. قال وأنها ليست بلدية ووجب بيان أنها ليست بلدية يبين له يقول له السلعة هذه ماهيش بلدية ماهيش من البلاد من برا مثلا من البلدية إذا كانت تلك بسم بلدية مرغوب فيها لأن البلدية يرغب فيها ماهيش كما اللي من برا يا أكثر كذا يجب بيان أنها بلدية إن كانت الرغبة في غيرها أكثر تعني قال أو من التركة أو من التركة يقول هذا السلسل علينا بعد فيها هذه من التركة ورتبة يبجلوا فلاش خطش الناس يكررون الحاجة تعتريك هذه اللي كان مقبوشة ولا حاجة والله يكررونها تعتريك كأنه يعطيها والله هكذا يخالي أو من التركة يحتمل عطفه على ليست أن يجب بيانه أنها من التركة إذا كانت الرغبة في غيرها أكثر ويحتمل عطفه على بلدية أن يبين أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في التركة أكثر دائما نشوف فإن لم يبين فغش من سنتين قال وولادتها وإن باع ولدها معها ووجب بيان ولادتها عنده إذا كانت بقرة والله كان والله شاب يقولوا لها ولدت عندي يبين له وهنبع فيها اليوم معها منها والله وإن باع ولدها معها لابد يخبر ولو كان ولدها معها لأن المشتري يظن أنها اشتريت مع ولدها وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لا يجب بيان لكونه يجب النقص كما تقدم قال وجد ثمرة أبرت ووجب بيان جذ ثمرة أبيرت يقول له في هذه الشجرة هذه شريتها واللي وراني بحيا جاتني بثمرة تاحا وصليت ثمرة تاحا أي كانت مأمورة وقت الشناء فأخذ ثمرة تاحا وأراد بيع العصر اليوم اللي وراني بيع في العصر ملمحة فإن لم يبين فكذب كذلك وأما غير المأمورة فلا يجب البيان إلا أن يطول الزمن فيجب لطوله على وصوف تم ووجب بيان جز صوف تم شريتها والصوف تاعها جزيته والعمران ينبع فيها ينبع في الأصل صوف تم حين الشيء إذا أراد بيع الغنم مربحة لأن لكل من الثمرات المأمورة والصوف حصة من الثمن ولم يفهم لتم المعتمد فيجب بيان وأخذ الصوف وإن لم يكن تاما وقت الشراء وقال رحمه الله وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو نقص ووجب بيان إقالة مشتريه أي إذا باع بالثمن الذي وقعت عليه الذي وقعت عليه الإقالة إذا كان الشراء الأولى وقعت فيه الإقالة يبينها كاشترائه بعشرة وبيعهم بعد بخمسة عشر وتقايل عليها فإذا باع ملاحبة على الخمسة عشر فلا بد من بيان الإقالة عليها بخلاف من باع مرابحة على العشرة فلا يجب بيان على المعتمد إلا أن تكون الإقالة بزيادة النقص فلا يجب بيانها لأنها بيع ثاني الإقالة تعتبر بيع ثاني فله البيع عليه مرابحة ومثلهما إذا وقعت مع بعض قال والركوب واللبس ووجب بيان الركوب إذا كانت دابة والله يعني شريتها وركبت عليها وانتفعت بها وجب بيان الركوب من الدابة واللبس وإذا كان ثوب يقول له اللبس اللي راني نبيع فيها الثوب راني كنت لبسه مرة والله زين والله ليه إذا كان ما منقصين قال والتوظيف ولو متفقا ووجب بيان التوظيف وهو توزيع الثمن على السلع بالاجتهاد السلعة هذه اللي اشتريتها مثلا عشرة وكل واحد يسوى كذا وكذا يبين له التوظيف هذا هو ولو كان المبيع الموظف عليه متفقا في الصفة كثوبين والثوب ذاك حسبته كذا وكذا والأخر حسبته كذا وكذا كثوبين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ بتوظيفه هو ويزيد في بعضها لرغبة فيه وبها التعليل خارج المثل المثل ما يمشي فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضهم وربح على التوظيف حده اتفقت أجزاؤه فإن لم يبين في مسألة ومصنف فغش على الراجح واستثنى من المبالغ عليه فقط قوله إلا إن كان المبيع من سلم إذا كان من سلم متفق وهذا رجل سلم ولا نبيع فيه، فلا يجب البيان لأن أحاده غير مقصودة، بينما المقصود الصفة. ولذا إذا استحق منه ثوب رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع كغير السلم. ومحلها أن لا يكون المسلم أو المسلم تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في ذمته. المسلم والمسلم لا غلة أربعين مشتري أربعين لا غلة أربعين مشتري اقتلها وأراد بيعه مرابحة فلا يجب البيع لا أسكن فيها والله. والربع المنزل والمراد به ما يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلو عبر بعقار كان أحسن، ومثله الحيوان. ولعل عدم ذكره بفهمه الأولى، لأن الحيوان يحتاج من النفقة ما لا يحتاج إليها إلا الربع. وأشار بعدم وجوب البيع قوله قال كتكميل شرائه، كتكميل شرائه لسلعة اشتراها، اشترى بنصفها بعشرة مثلا، ثم اشترى باقيها بأزيد شاب 15، فإنه يبيع جملتها مرابحة على 25، العشرة والخمستاش 15، ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيا بكذا. قال لا إن ورث بعضه، لا إن ورث بعضه أو وهب له بعضه، أخرى شراها وأخرى غثاء، يقول هذه ورثة وهذه شركة، ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيا بكذا. قال وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان، وهل وجوب البيان إن تقدم الإرث على الشراء لأنه يزيد في ثمن النصف المشترى ليكمل له ما ورد بعضه بخلاف ما لم تقدم الشراء، أو وجوب البيان مطلقا، وهو المذهب تأويلان. وقال رحمه الله وإن غلط بنقص وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين وربحه، فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه. وإن غلط البيع أغلط بنقص مرابح على نفسه فأخبر بنقص، قال لا شريت بثمانين، هو يقول شريها بمياه ولكن أغلط نقص المشتري، أنا أغلط بنقص عما اشترى به. وصدق بناء المفعول يعني صدقه المشتري، قال أنا صدقك، قال أنا قلت لك بثمانين ولكن شريت بمياه، صدق المشتري. أو أثبت ذلك بالبينة جاب الشهود، رد المشتري السلعة أي له ذلك وأخذ ثمنه، يرد المشتري السلعة ويأخذ ثمنه، أو دفع ما تبين أنه ثمن صحيح، إما يخير ثمن المشتري ما يشري أيديها كما كانوا بالصدق، أو دفع ما تبين أنه ثمن صحيح وربحه إن كانت السلعة قائمة، فإن فاتت بنماء أو نقص لا بحوالة سوق خير مشتريه أيضا بين دفع الثمن الصحيح اللي هو البيع وربحه معه ودفع قيمته في المقوم ومثله في المثل يوم بيعه، لأن العقد صحيح لا يوم قضيه، لا لن تنقص قيمته عن الغلط وربحه بل ينقص عنه. قال رحمه الله وإن كذب لزم المشتري إن حقه وربحه. ولما جرى في كلامه ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهما مع قيام السلعة وفوتها، يقوله وإن كذب البائع أكذب عليه، أي زاد في إخباره كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين وقد كان اشتراها بربعين، وسواء كان عمدا أو خطأ. هذا وش يزم المشتري؟ لزم البيع المشتري إن حطه إذا حط له حط بيع الزيت بربعين وربحه، فإن لم يحطه لم يلزم المشتري وخير بين التمسك. قال بخلاف الغش، هذا الفرق بين التدليس والغش. بخلاف الغش فلا يلزمه، لا يلزمه المشتري شيء، ويثبت له الخيار بين التمسك والرد. هل نعرف الغش؟ أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده بالنبي، هذا هو الغش. أن يوهم وجود مفقود مفقود مقصود قصدي من ذلك حاجة منيحة مقصود وجوده في المبيع، أو يكتم فقد موجودين مقصود فقده منه، كأن يرقم على السلعة أكثر من ثمنها أكثر من ثمنها ويبيع بالثمن الأصلي ليوهم المشتري الغلط على نفسه، أو ينفخ اللحم ينفخ بل سمين أنه سمين، هذا هو الغش. وجعل الميداد في يد العبد أو ثوبيه، يقول باللي العبد راه كاتب وراه صغر، أو ثوبيه لإيهامه أنه كاتب، وكأن يكتم طول إقامتها عنده، أنه خبر شوية مدة عنده وراه أخر الهيبة، ثم يبيع مربحة من غير بيان طول الإقالة الإقامة بلك، فقد كتم بيان موجود مقصود فقده مع هذا كله مع قيام السلعة. ثم قال رحمه الله: وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه. وإن فاتت السلعة فاتت ولو بحوالة سوق تغيرت والله زاد في السمة والله هنا، ففي الغش يلزم المشتري أقل ثمن، أقل ثمن ذهب أسود الذي بيعت به، والله القيمة يخير المشتري إما بالثمن اللي رشت فيه وإما بالقيمة إذا كان زادت يوم قضيها، ولا يضرب ربح عليها. وفي الكذب خير المشتري بين دفع الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزيد على الكذب والكذب، فإن زادت خير بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب والربحه، فكلام دائم أن التخيير للمشتري هو الصواب. قال رحمه الله: ومدلس المرابحة كغيرها. ولما كان الغاش أعم من المدلس، لأن من طال زمان المبيع عنده ولم يبين هذا غاش ولا يقال فيه مدلس، أو باع على غير ما عقد أو نقل ولم يبين هذا غاش وليس بمدلس، أفاد المدلس بحكم يخصه فقال: ومدلس المرابحة كغيرها كالمدلس في غيرها، في أن المشتري بالخيار بين الرد ولا شيء عليه والتماسك ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عين، ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل الستة المتقدمة في قوله في الله الخيار وفرق بين مدلس وغيره إن نقص. وتفريق المرابحة من غيرها فيما لو هلكت السلعة في مسألة الكذب بزيادة في الثمن يريد أو الغش قبل قبض المشتري فضمنها من البيع، لأنه قال فيها تشبه البيع فاسد. انتهى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال فوعد كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.